فعندما نسأله قوله يا صاحبي السجن هذه الإضافة من أي نوع الإضافة؟ فإن النحاة يقسمون الإضافة إلى ثلاثة أقسام، بمعنى اللام وهي الأصل، وبمعنى من، وبمعنى في. نعم، هذه الإضافة مختلف فيها، فقيل بمعنى في، ويكون وصفهما بصاحبي السجن باعتبار طول الملازمة وطول الفترة الزمنية التي سجنوا فيها ومكثوا في السجن. يا صاحبي السجن أي يا صاحبين للسجن، مع أن السجن لا يصاحب وإنما يصاحب فيه، لكن لطول الملازمة وصفوا بذلك. هو محتمل أنها بمعنى في، يا صاحبي في السجن أو يا صاحبين في السجن، وهي محتملة. وتقديرها بمعنى فيه باعتبار أن السجن لا يصاحب وإنما يصاحب فيه، فالإضافة بمعنى فيه. وعلى القول باللام أو بمعنى اللام فيكون المعنى على ما ذكر باعتبار طول الملازمة وصفوا بذلك. قوله أرباب، ما هي الهمزة هنا؟ هذا الاستفهام من أي الأنواع؟ نعم، استنكاري، توبيخي، تقريعي. أرباب متفرقون، وقيل تقرير. استنكاري، توبيخي، تقريعي، وقيل تقريري، يقر بهذا، وأن الأرباب المتفرقة لا تنفع. قوله متفرقون في أي شيء؟ نعم، في الذوات والصفات والأعداد، فهذه آلهة متفرقة ومختلفة، والله سبحانه واحد قهار جل وعلا، فأيهما خير؟ فلا شك أنهما إن كانا عاقلين فالجواب معلوم، فالواحد القهار الذي لا يقهر هو خير، فهو لا يغالب سبحانه وتعالى، لا يغالبه مغالب جل وعلا، ولا يعانده معاند. وهذه أرباب متفرقة مختلفة الذوات والصفات. قولوا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. نعم، من دون الله أسماء فارغة لا مسميات لها، وإن زعمتم أنها آلهة، لكن في حقيقة الأمر فإنها خالية عن معنى الألوهية، فهي إذن أسماء سميتموها. فلما كانت لا تستحق العبادة والإلهية قال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فلا معنى لها ولا نفع تجلبه لكم، ولا دفع تدفعه، ولا ضر تدفعه عنكم. فإذن هذه آلهة أسماء مسمية فقط لا حقائق لها، وليس فيها معنى الإلهية حتى تعبد من دون الله ويجعل لها شيء مما هو يختص بالرب سبحانه وتعالى. ما أنزل الله بها من سلطان، ما معنى سلطان؟ نعم أحسنت، أي ما أنزل الله بها من علم تقام به الحجج على أنها آلهة ولها معنى، بل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السلطان النهي عن عبادتها وبيان بطلانها وأنها آلهة لا تنفع ولا تضر. هذا الذي جاء من عند ربنا سبحانه وتعالى فيما عبد من دونه، أن السلطان فيه أنه لا ينفع ولا يضر ولا تجوز عبادته، وأن عبادته باطلة. قولوا إن الحكم إلا لله. نعم، الحكم لله في أمر العبادة، فهو له سبحانه وتعالى، فهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام جل وعلا. فالحكم له سبحانه، والذي حكم به جل وعلا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا حكمه سبحانه وتعالى، وأبطل تلك الآلهة التي تعبد من دونه، هذا حكم الله، أمر بعبادته وحده جل وعلا ونهى عن سوى ذلك أو عما سوى ذلك. فلا يعبد ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. ذلك الدين القيم، نعم عندك عند التعزي المستقيم، ذلك الدين القيم أي المستقيم القويم الثابت الذي عليه البراهين والحجج الظاهرة الساطعة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. ذلك الدين القيم أي عبادة الله سبحانه وتعالى وتخصيص الله وإفراد الله بالعبادة وأفعال العباد، الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، جهال، فوقعوا في الشرك بسبب جهلهم ولم يعلموا أن الدين القيم هو تخصيص الرب بالعبادة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون فوقعوا في الشرك، فما وقع من وقع في الشرك إلا لجهل بالتوحيد وبعظمة الرب جل وعلا. ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأشركوا بالله سبحانه وتعالى ونددوا وجعلوا معه الآلهة، ما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد نهاهم نوح عن الشرك وعلم أنهم لا يعلمون لله ولا يرجون الله وقارا، فوقعوا في البلاء. ثم أخبرهما عن الرؤية بعد ذلك، بعد تلك المقدمات العظيمة الجميلة، دعوة إلى توحيد الله جل وعلا وبيان عظمة الرب سبحانه وبيان ضعف هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، وأنها لا شيء، وأن الله لم ينزل فيها سلطانا حتى تعبد من دونه أو معه سبحانه، بل الحاكم هو ربنا سبحانه، يأمر وينهى، يأمر بعبادته جل وعلا وحده دون من سواه. هذا الذي أمر الله، وذكر أنه الدين القيم، وما عدا ذلك ففيه عجاج، بل هو العوج كله فيه، أو فيه العوج كله، قال عوج ويقال عوج. لكن ما هو الأشهر في عوج وعوج في الاستعمال؟ نعم، بالفتح في الأعيان عوج، وبالكسر في المعاني عوج. هذا الدين فيه عوج، أي دين تفرغ الآلهة فيه عوج، وهذا الجدار فيه عوج. فالفتح في الأعيان والذوات، والكسر في المعاني. أحسنت، هذا الأصل. قال رحمه الله: قوله تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. تقدم معنا أن يوسف فسر لهما رؤيتهما، وأن أحدهما ناج وسيسقي ربه خمرا، وهو الشراب الذي سيشرب، وحكى قصته رؤية أنه يسقي ربه وسيده خمرا. وأما صاحب الخبز فعلم يوسف عليه الصلاة والسلام أنه لا يصل إلى ذلك الملك، وأنه سيموت وسينتهي خبره وأمره. فلذلك وقال أي يوسف للذي ظن أنه ناج، أي ظن يوسف، فالضميران يعودان على يوسف. وقال يوسف للذي ظن يوسف أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فقال لذلك الناجي وهو الشرابي الذي رأى أنه يسقي ربه خمرا: اذكرني عند سيدك وأخبره بأمري، وأنني في السجن مظلوم، وضعت في السجن لغير ما معنى، وليس ثم مسوغ لسجني، فإذا وصلت إلى ربك وسيدك فأخبره بشأني وقضيتي وأطلعه على الأمر الحقيقة. وقوله وقال الذي ظنه، ظنه هنا بمعنى علمه، التي لليقين، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قدم تلك المقدمة، وأنه قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمني ربي. فيوسف كان يتكلم عن علم وعن وحي وإلهام من الله جل وعلا، فلذلك يحمل هنا الظن بمعنى العلم، أنه علم وتيقن أن الشرابي هو الناجي وأن صاحب الخبز هو الهالك، هذا علم يقيني من يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن هذا التفسير هو عن إطلاع الرب سبحانه وتعالى له، فإن الله أوحى إليه بشيء من الوحي أو أوحى إليه بشيء من علم الغيب وأطلعه على شيء من المغيبات عليه الصلاة والسلام، فلا يحمل الظن هنا على بابه، بل الظن المقصود به هنا العلم اليقيني. فيوسف ظن وعلم أن هذا سينجو وذاك سيهلك، فقال للناجي منه اذكرني عند ربك، وهو من رأى تلك الرؤيا وأنه يشرب الخمر. ومن أهل العلم من حمل الظن هنا على بابه وقال للذي ظن، لأن هذا هو الأصل في تعبير الرؤى، أنها ظنية لا يقينية، ظنية لا يقينية، هذا هو حال عابر الرؤية، أنه يظن ظنا، وأما اليقين فما عنده يقين، وإنما يظن ظنا أنه سيكون كذا وسيكون كذا، لكن سياق الآيات يدل على أن الظن من يوسف هنا بمعنى العلم، والظن يخرج عن بابه ويأتي بمعنى العلم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، تيقنوا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أي علموا وكمل إيمانهم وعظمت ثقتهم بالله سبحانه وتعالى فحملتهم على هذا اليقين، وأولئك ضعف إيمانهم فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، حصل لهم شيء من الضعف، وهؤلاء كمل الإيمان عندهم وعظمت الثقة بالله سبحانه وتعالى فقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالظن يخرج عن بابه إلى العلم، كما هو معلوم من كتب النحو في تقسيم أفعال القلوب، ومن من قسم أفعال القلوب ذلك التقسيم الجميل إلى أربع أقسام ابن هشام في أوضح المسالك، ومنهم من يجمل ويقسمها إلى قسمين، وتقسيم ابن هشام أدق في أوضح المسالك، وأنها إلى أربع أقسام، منها ما يفيد اليقين فحسب، ومنها ما يفيد الظن فحسب، ومنها ما يفيد اليقين غالبا وقد يخرج عن اليقين إلى الظن، ومنها ما يفيد الظن غالبا وقد يخرج إلى اليقين. هذا التقسيم والتفصيل هو الجيد الذي خرج به ابن هشام في أوضح المسالك رحمه الله تعالى، وإلا من النحاة من يجمل يقول على قسمين، ظنية ويقينية، ويذكر أفعال الظن وأفعال اليقين. فالحاصل الصواب في الظن هنا أنه بمعنى العلم، وقال للذي ظن يوسف، علم يوسف أنه سينجو ويصل إلى الملك، ويصل إلى الملك ويسقي ربه خمرا، اذكرني عند ربك، إذا وصلت إليه اذكرني عند ذلك السيد وأخبره بقضيتي وقصتي وأنني في السجن مظلوم وليس لكم مسوغ في سجني، طالت الفترة الزمنية وليس هناك مبرر لهذا الطول ولهذا السجن. فأنساه الشيطان ذكر ربه، اختلف أهل العلم في الضمير هنا، فأنساه الشيطان ذكر ربه الذي اتصل بهذا الفعل أنساه، فقيل يعود على يوسف عليه الصلاة والسلام، أنساه الشيطان أن يذكر ربه، فطرح القضية على ذلك المخلوق، وإن كان هذا جائز أن الشخص يستعين بالمخلوق فيما يستطيع عليه من دفع الضرر، هذا جائز لا شك، لكن مقام يوسف لا يليق به، فكان ينبغي أن يعتمد على ربه أكثر وأكثر، وأنه لا يلجأ إلى مثل هذه الأسباب، وإن كان هذه أسباب جائزة أن الشخص يستعين ببعض المخلوقين في دفع الضرر عنه، لكن مقام النبوة ومكانة يوسف ومنزلة يوسف قالوا عوتب من أجلها، كان ينبغي أن يترك هذا، وهذا خلاف الأولى بالنسبة لمقامه، ويجعل الأمور لله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء جل وعلا، وسيجعل الملك يذكر يوسف، ما يحتاج لأن تقول لهذا الشخص اذكرني عند ربك، الله سيذكر الملك بك وابتلاك هو بالسجن سبحانه وتعالى، وأنت اخترت السجن لنفسك، وسيذكر الملك في الوقت الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يذكره به ويلهمه ذلك. فلذلك عوتب يوسف على هذا، فأنساه الشيطان ذكر الله، ذكر ربه أي ذكر الله سبحانه وتعالى، وجعله يلجأ إلى هذا السبب ومقام النبوة وشرف المنزلة، كان الأولى خلاف هذا الأمر، وأن لا يطرح قضية على هذا المخلوق، يتوكل على الله سبحانه، ومتى ما أراد الله أن يخرج سيخرج، متى ما أراد الله يخرج سيخرج. وقيل الضمير يعود على هذا الشرابي الذي ذكر يوسف له القضية، وأنه يذكره عند ربي، فنسي ذلك الشرابي ولم يذكر هذه القضية لسيده، فأنساه الشيطان ذكر يوسف لربه، يكون التقدير هكذا، فأنساه الشيطان، أنسى هذا الشراب الذي رأى الرؤيا رؤية الخمر ذكر يوسف لربه، فلم يذكر يوسف لسيده، نسي. وهذا والله أعلم الأقرب، هذا هو الأقرب لقوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وادكر بعد زمن، ذكر قضية يوسف لما طرحوا الرؤية تلك قالوا يوسف في السجن، وقد عرفنا أنه مفسر قوي في هذا، ونسيت أن أذكره لكم، فذكر في تلك الحالة فذهب إليه وأخبر بتلك الرؤيا التي رآها السيد. وإن كان الأول هو قول أكثر المفسرين، فأنساه الشيطان يعود على يوسف، أنسى الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى، فطرح القضية ومقامه منزلته، ما كان ينبغي أن يطرح القضية على هذا المخلوق. وإن كانت الاستعانة بالمخلوق جائزة في دفع الضرر فيما يستطيع عليه، هذا جائز، لكن كما يقول بعض أهل العلم: حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهؤلاء من المقربون إلى الله سبحانه وتعالى، فقد تكون بعض الحسنات عند الأبرار سيئة بالنسبة للمقرب، ويكون خلاف الأولى عنده، خلاف الأولى. فمن هذا الباب أعادوا الضمير، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فيكون أنساه الشيطان ذكر الله، فجعله يلجأ إلى هذا السبب المشروع، وكان الأولى خلافه، وكان الأولى خلافه، والله أعلم. هذا قول الأكثرين في الضمير أنه يعود على يوسف، وذهب بعضهم إلى أنه يعود إلى ذلك الرجل الذي ذكر يوسف قضيته عليه، فنسي أن يذكر قضية يوسف لسيده، فأنساه الشيطان ذكر يوسف لربه أي لسيده ومالكه، فلم يذكر، نسيه. ثم قال الله: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. هذا يدل الله على معنى ترجيح هذا القول، أن الذي نسي هو من ذكره يوسف، أو أخبره يوسف أن يطرح القضية، وأوصاه بتلك الوصية إذا وصل إلى الملك يخبره بالأمر، فنسي ذلك وما تذكر إلا بعد أمة، بعد زمن طويل. فلبث بسبب نسيانه، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. فبسبب نسيان هذا الرجل لذكر يوسف عند السيد لبث في السجن يوسف فترة من الزمن، قيل 7 سنين، وقيل 12 سنة، وقيل 15 سنة أو 14 سنة، وقيل غير ذلك، قيل 5 سنين، اختلف الناس في السنين التي لبثها يوسف في السجن، فلبث في السجن بضع سنين، قيل 7، وقيل 12 سنة، وقيل 5، وقيل غير ذلك، والله أعلم، أو قيل 15 سنة، وقيل 5 سنين، الله أعلم ما هو الصواب. لبث في السجن بضع سنين، والبضع من 3 إلى 10، منهم من يذكره. قال رحمه الله: وقال يعني يوسف عند ذلك للذي ظن علم، هذا هو التفسير الصواب، ظن علم لما تقدم من القرينة، ذلكما مما علمني ربي، فهو علم يقينا أن هذا الذي سينجو وذاك يهلك. وقال يعني يوسف عند ذلك للذي ظن علم أنه ناج منهما وهو الساقي: اذكرني عند ربك، يعني سيدك الملك، وقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما طال حبسه. فأنساه الشيطان، قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه، قيل أنسى الشيطان الساقية ذكر يوسف للملك، تقديره فأنساه الشيطان ذكره لربه. قال ابن عباس وعليه الأكثرون: أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره، هذا قول آخر. إذن الذي عليه الأكثرون هذا يكون وهما، مع أني وجدته في بعض الكتب الأول، الثاني هذا أو الأول هو الأنعم الثاني هذا نعم ذكر يوسف أحسن هذا الذي ذكرنا قبل. وقال ابن عباس وعليه الأكثرون أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه فيكون المقصود بربه هنا هو الله سبحانه وتعالى فأنسى الشيطان يوسف ذكر الله وجعله يلجأ إلى هذا السبب وهو خلاف الأولى في حق يوسف لأن منزلة أعظم وشرف النبوة كما تعلمون فهم ربما يتركون الأشياء الجائزة لمقامهم عليهم الصلاة والسلام والاستعانة بالمخلوق في دفع الضرر فيما يستطيع عليه جائز. قال ابن عباس وعلي الأكثرون أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان قوله فلبث فمكث في السجن بضع سنين اختلفوا في معنى البضع قال مجاهد ما بين 3 إلى 7 قال ما بين 3 إلى 9 وقال ابن عباس ما دون 10 وأكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية 7 سنين وكان قد لبث قبله 5 سنين فجملته 12 سنة وقال وهب أصاب أيوب البلاء 7 سنين وترك يوسف في السجن 7 سنين وعذب بخت نصر فحول في السباع 7 سنين ايش عندك فحول هكذا ضبطها فحول في السباع 7 سنين وقال مالك بن دينار لما قال يوسف للساقي اذكرني عند ربك قيل له يا يوسف اتخذت من دوني وكيلا لا أطيلن حبسك فبكى يوسف كل سرانيات ما أدرى مالك قال مالك بينه وبين يوسف مفاوز وكيلا لا أطيلن حبسك فبكى يوسف وقال يا رب أنسى قلبي كثرة البلوى والشخص لا شك أنه إذا ابتلي ربما ينسى بعض الأمور التي هي الأولى فيلجأ إلى خلاف الأولى يلجأ إلى خلاف الأولى في حقه وفي مقامه الشريف ومنزلته العظيمة فالصدمة ما هي سهلة لذلك يا رسول الله يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى فالأمر عظيم يحصل مصيبة أو شيء فالشخص فإذا به يصيح هذا ما يليق به ما يليق به فيفعل شيء من ذلك الذي هو في حقه يعتبر خطأ وفي حقه خلاف الأولى وكان الأولى به ما ذكر الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال يا رب أنسى قلبي كثرة البلوى فقلت كلمة ولن أعود وقال الحسن دخل جبريل على يوسف في السجن فلما رآه يوسف عرفه فقال له يا أخا المنذرين ما لأراك بين الخاطئين يا أخا المنذرين ما لأراك بين الخاطئين والخاطئ والمخطئ تقدم الكلام عليه فقال له جبريل يا طاهر الطاهرين يقرأ عليك السلام رب العالمين هذا كله كما سمعت معضلات وهذه كلها من أخبار بني إسرائيل فالحسن لم يدرك يوسف عليه الصلاة والسلام فمثل هذا أليق بالإسرائيليات فقال له جبريل يا طاهر الطاهرين يقرأ عليك السلام رب العالمين فيها ما فيها من السجع ويقول لك أما استحييت مني أن استشفعت بالآدميين فوعزتي لألبثنك في السجن 7 سنين قال يوسف وهو في ذلك عني راض قال نعم قال إذن لا أبالي صحيح لا تبالي إذا حصلت البلوى وأنت مقيم طاعة الله سبحانه وتعالى على مراد الله جل وعلا فلا تبالي هذا شيء ابتلاك الله سبحانه وتعالى به فاصبر وتعلم أنك بإذن الله الله راض عنك ما دمت صبرت في ذات الإله جل وعلا فأبشر بالخير قال نعم إذن لا أبالي قال كعب قال جبريل ليوسف إن الله تعالى يقول من خلقك قال الله قال فمن حببك إلى أبيك قال الله قال فمن نجاك من كرب البئر قال الله قال فمن علمك تأويل الرؤيا قال الله كل ذلك يرد إلى الله هذا شأن الصالحين، شأن الصالحين كما تعلم في حديث أبي سعيد، ورسول الله يذكر الصحابة: ألم آتكم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، فيقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، فينسبون هذه النعم إلى مسديها. قال: فمن نجاك من كرب البئر؟ قال: الله. قال: فمن علمك تأويل الرؤيا؟ قال: الله. قال: فمن صرف عنك السوء والفحشاء؟ قال: الله. قال: فكيف استشفعت بآدم مثلك؟ فلما انقضت 7 سنين قال الكلبي: وهذا 7 سوى 5، وهذه عندك، وهذه ولا هذا؟ فهذه الصواب، السنين مؤنث، فهذه 7 سوى 5 عندنا، وهذا 7 وهذه 7 سوى 5، فالسبع سنين والسنة، وسنين جمع سنة وسنة مؤنث، والجمع يراعى ما يراعى فيه المفرد تذكيرا وتأنيثا في الإشارة وفي الضمائر. قال الكلبي: وهذه 7 سوى 5 التي كانت قبل ذلك، ودنا فرج يوسف، رأى ملك مصر الأكبر رؤيا عجيبة هالته، وذلك أنه رأى 7 بقرات سمان خرجت من البحر، ثم خرج عقبهن 7 بقرات عجاف في غاية الهزال، فابتلعت العجاف السمان فدخلت في بطونهن ولم يرى منهن شيء. الله أعلم بهذا التفصيل، هذا التفصيل يحتاج إلى توقيف، وحسبنا ظاهر القرآن. ولم يتبين على العجاف منهن شيء، ثم رأى 7 سنبلات خضر قد انعقد حبها، و7 أخرى يابسات قد استحصدت، فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها ولم يبق من خضرتهن شيء، فجمع السحرة والكهنة والحازة منجمون، قال الحازة المنجمون، انظر لنا ضبطه، حازة بالتشديد وهم المنجمون، وهذا من عطف المترادف وعطف الخاص على العام، فالعام هو السحرة، ثم خص الكهنة والحازة، والحازة من الكهنة، لكن يكون من باب عطف الخاص على العام، فجمع السحرة ثم خص والكهنة والحازة أو من هذا الباب، فجمع السحرة والكهنة والحازة والمعبرين وقص عليهم رؤياه، فذلك قوله. وقال الملك، يأتي إن شاء الله الكلام على هذا، فعندما نسأله قوله تعالى: وقال للذي ظن، ما معنى ظن هنا؟ علم وتيقن، وقيل الظن على بابه، أحسنت، وهو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، وأما الوهم فهو الاستواء والشك أيضا، أو الشك الاستواء، والوهم غير الشك. فقال للذي ظن علم وتيقن يوسف أنه ناج كما تقدم من السياق، قوله: اذكرني عند ربك، ما معنى ربك؟ نعم سيدك، أحسنت. قوله: فأنساه الشيطان، الضمير يعود على أي شيء عندك يا إسماعيل؟ نعم، قيل يعود على يوسف، فأنسى الشيطان يوسف ذكر الله سبحانه وتعالى، ولجأ إلى هذا السبب، ومقامه لا يليق به على هذا القول، وإن كان هذا جائز، لكن كما تقدم حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقيل يعود على، نعم، على ذلك الشرابي الذي رأى رؤية الخمر وشرب الخمر، أنه يسقي ربه ذلك الخمر، وهذا إن شاء الله هو الأقرب، بدليل والذكر بعد أمة. فما هو قول الأكثرين من المفسرين؟ نعم، أن الضمير يعود على يوسف، أحسنت. قوله: فلبث في السجن 7 سنين، كم عدد هذه السنوات عندك؟ اختلف أهل العلم، قيل 7 وقيل 13 وقيل غير ذلك، الله أعلم.